بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 75 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله في باب العصبات: وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأبي، وما عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشتركة والحمارية. ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى 10 وتسمى أم الفروخ. وإذا كان الولد خنث اعتبر ببوله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نتابع إن شاء الله تعالى ما بقي في باب العصبات. عرفنا في الدرس السابق من يسمون بالعصبة بالنفس، وعرفنا جهاتهم وأنها كم؟ 4: جهات البنوة، ثم جهات الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة العمومة. عندنا الآن نوع آخر من العصبات. قال: وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا. هذا هو القسم الثاني من العصبة، الذين يسمون عصبة بالغير، يسمون عصبة بالغير. إذن أضف هذا القسم، فالأول عصبة بالنفس، وهؤلاء عصبة بالغير. كيف عصب بالغير؟ يعني أنهم يتعصبون بغيرهم، يتمسكون بغيرهم. بينهم المؤلف، قال: أربعة منهم، ثم قال: وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب. هؤلاء يعصبون غيرهم. كيف ذلك؟ فالابن أخته ماذا سوف تكون للميت؟ الابن أخته سوف تكون بنت. فإذا هلك هالك عن ابنه وبنته، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، يسمى هذا تعصيبا للغير. كذلك ابنه، يعني ابن الابن، هلك إنسان عن ابن ابنه وعن بنت ابنه، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، تعصيبا بماذا؟ بالغير، تعصيبا بالغير. كذلك الأخ من الأبوين، من هذا الأخ من الأبوين؟ الشقيق. الأخ من الأبوين يعصب أخته أيضا. من أخته؟ الشقيقة. فإذا هلك عن أخيه الشقيق وعن أخته الشقيقة، فكيف الميراث؟ الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك من الأب، هلك إنسان عن أخيه من أبيه وعن أخته من أين؟ من أبيه، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا هذا يا أخوان من يسمون العصبة بالغير، كم عددهم؟ 4. 4 يعصبون أخواتهم. قال: ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث. من عدا هؤلاء الأربعة فإنهم لا يعصبون أخواتهم، المال لهم مثل من؟ قال: كبني الإخوة. قال والأعمام وبنيهم. بنو الإخوة ما صورتها؟ هلك إنسان عن ابن أخيه، هلك عن ابن أخيه، وهلك أيضا عن بنت أخيه، فبنت الأخ هنا لا يعصبها ابن الأخ، إذن هذا المال سوف يذهب لابن الأخ. أما بنت الأخ التي مساوية له فإن لا تستفيد شيئا ولا يعصبها ابن الأخ. لماذا لا يعصبها؟ لأن التعصيب بالغير في كم نوع؟ في أربعة لا خامس لهم. كذلك الأعمام، الأعمام وبنوهم. الأعمام أخته ماذا تكون للميت؟ عمة، فالعمة لا ميراث لها. هلك إنسان عن عمه وعمته، فالمال لعمه. طيب عمته هذه أخت للعم الموجود وهي عمة للميت، فنقول لا ميراث لها، مع أن العمة قد تكون قريبة من الميت، ربما هي التي كانت ترعاه، لكن لا ميراث لها. فإياك أن تقول إن المال بين العم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه القسمة خطأ، إذ ليس عندنا عصبة بالغير في العمات، انتبه لهذا. كذلك بنوهم، بنو من؟ بنو الأعمام، يعني هلك إنسان عن ابن عمه وعن بنت عمه، القرابة واحدة، أليس كذلك؟ ابن العم وبنت العم، القرابة واحدة، لكن الميراث لمن؟ الميراث لابن العم فقط. وهذا معنى قول المؤلف إن أربعة يعصبون أخواتهم. إذن تبين الآن أن بني الإخوة لا يعصبون أخواتهم، الأعمام بنو الأعمام لا يعصبون أخواتهم، هذا معنى كلامه. قال المؤلف وإذا انفرد العصبة ورث المال كله. إذا انفرد، انفرد عن من؟ انفرد عن أي أحد، انفرد عن صاحب فرض، يعني مال الميت إلا هذا العاصب. ما مثالها؟ توفي إنسان عن ابنه، بحثنا عن وارث لم نجد أحدا، لا والدا ولا والدة ولا زوجة، فهنا المال كله سوف يذهب لمن؟ سوف يذهب للابن. قال إذا انفرد العصبة ورث المال كله. هلك إنسان فبحثنا عن ورثته، قالوا ما فيه إلا ابن عم، ابن عم منقطعة أخباره، قلنا ابحثوا عنه وجدوه، فنقول يا ابن العم الآن المال لك. قال كله، ماذا تقول؟ ها تقول كله. لماذا كله له؟ لأن ليس هناك صاحب فرض. إذ هذه القاعدة في العصبة، وهو أنه إذا انفرد العصبة ورث المال كله. قال فإن كان معه ذو فرض، قال بدي به، إن كان للميت صاحب فرض فإنه يبدأ به. ما معنى يبدأ به؟ يعني يعطى صاحب الفرض حقه، فكما لو كان له أم له زوجة نبدأ بهم نعطيهم نصيبهم. ثم قال وكان الباقي للعصبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا جاء إنسان وقال مات شخص وترك ابن هو العاصب، فنقول انتظروا لا تعطوه شيئا حتى نبحث هل له أصحاب فرض أو ليس له. فإذا قالوا له أم، فماذا نقول؟ ابدأوا بها. كم نعطيها؟ هلكك عن أمه وعن ابن نعطيها السدس. قالوا له زوجة، نقول أعطوها. ثم أعطيناها الآن، كم نعطيها؟ الثمن. فأعطينا الآن الأم السدس وأعطينا الزوجة الثمن، الباقي للعصبة. فإياك أن تعطي العصبة شيئا إلا بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، وهذا واضح. فإذا الميراث العاصب ليس مقدرا، مر معنا قبل قليل أن ربما يأخذ المال كله، ربما يأخذ نصفه أو أقل أو أكثر، وربما ليس له شيء كما سيأتينا وكما مر معنا. أحيانا العاصب ليس له شيء لأن الفروض انتهت. إذا لو هلك إنسان، هلكت امرأة لنقل عن زوجها، عن زوجها وعن بنتها، أو نقول عن زوجها وعن أختها، كم تعطي الزوج؟ هلكت امرأة عن زوجها كم تعطيها؟ تعطي الزوج النصف. وقلنا وعن أختها كم تعطي الأخت؟ ها؟ لا شيء. أخت الآن أخت للزوجة؟ أي أخت للزوجة الميت هذه. يعني هلك إنسان عن هلكت امرأة عن زوجها وعن أختها، الزوجة النصف، في إشكال؟ ما في إشكال. الأخت ها؟ لا ترث؟ ليش؟ الأخت ما ترث؟ ما أقسى قلوبكم، أخته هذه ما ترث؟ بل ترث يا أخوان، ونعطيها النصف. نصف إما أنتم حسدتموها وإلا ما عندكم علم بميراثها. أيها أحب إليكم؟ إيه مخاف، هذا فضل الله يتيم من يشاء. التركة 100 مليون، أعطينا الزوج 50 مليون وأعطينا الأخت 50 مليون، أنت ضارك شيء؟ طالك شيء نقص؟ الحمد لله. إذا نعطي الزوجة، نعطي الزوجة النصف ونعطي الأخت النصف. طيب، قال وجدنا عما في المنطقة الشرقية، رجل كبير سن، هل نعطي الشيء أو ما نعطي الشيء؟ ها؟ نقول العم عاصب، والعاصب إنما يرث الباقي، إذا ليس له شيء. وربما نقول لا تخبره أيضا ولا بالوفاة، لأنه ما استفاد لا ميراثا ولا شيئا. إذن عبد العزيز العم هذا ليس له شيء، لأن العم هنا عاصب، والعاصب له ما يبقى ولم يبقى شيء. أو تعطي شيء أنت العم هذا؟ ما فيه؟ زين. إذن يا أخوان العاصب اتضح أمره، إما أن يرث كل المال أو يرث الباقي بعد ويش؟ بعد أصحاب الفروض، أو ليس له شيء إذا استغرقت الفروض التركة. انتبه معي للكلام الجديد. قال فإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، كم هذه المسألة؟ كم شخص عندك؟ زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين. إخوة لأبوين يعني ويش؟ أشقة. كيف الميراث؟ انتبهوا، قال للزوجة النصف. لماذا؟ ليس هناك ولد للميت. قال وللأم السدس. لماذا؟ لوجود جمع الإخوة. قال وللإخوة للأم الثلث، لأنهم جمع، والإخوة لأم إذا اجتمعوا يأخذون الثلث. قال ويسقط الإخوة للأبوين، يسقط الإخوة لشقة، ليس لهم شيء. ليس لهم شيء، ما السبب؟ انتهت التركة. كيف انتهت؟ النصف ذهب للزوج، والأم والإخوة من الأم الثلث. ثلث وسدس كم؟ سدس وثلث نصف. إذا انتهت التركة، فالإخوة الآن لأبوين والإخوة لشقة هؤلاء ليس لهم شيء، هم عصبة لكن ليس لهم شيء لاستغراق الفروض التركة، لاستغراق التركة. هذه المسألة يقول مالك تسمى المشتركة وتسمى الحمارية. حمارية من جاءت هذه؟ جاءت من الحمار، والحمار حيوان معروف، حيوان أليف معروف. لماذا سميت مشتركة أو مشركة أو حمارية؟ الواقع يا أخوان المسألة هذه تسمى مشركة في غير القسمة التي ذكرها المؤلف. كيف ذلك؟ هناك قول قوي في الموضوع يقول إن الإخوة اليابوين الأشقة ما يمكن يسقطون، كيف نعطي الإخوة لأم وهم أضعف ونترك الأشقة؟ الأشقة أقوى، أقوى صلة بالميت، توافقون؟ فلأجل أنهم أقوى هناك قول يقول بأننا سوف نشرك الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم ونقول أيها الإخوة لأم أخذتم الثلث، لكن هاتوا الثلث واقتسموه مع من؟ مع الإخوة الأشقة. وليس معقولا أن الإخوة الأشقة يرتبطون بالميت من جهة أبيه ومن جهة أمه، ليس لهم شيء، وأنتم من جهة الأم فقط تأخذون الثلث، إذن لابد أن نشرك، إذن لا تفرحوا بالثلث، هاتوه وسوف نقسمه بينكم وبين الإخوة الأشقة. إذا قسمناه بهذه الطريقة ماذا تسمى؟ تسمى مشركة، وهذا صحيح، وتسمى حمارية. حمارية هذه تسمية غريبة، لكن ذكروا قصة يعني ما ثبتت، وهو أن الإخوة الأبوين جاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا كيف يأخذ الإخوة لأم الثلث ونحن إخوة من أب وأم؟ اعتبر أبانا حمارا ليس لنا أب، واحتسب الأم فقط، احتسب الأم فقط، وأبونا هذا ما نريده. فإذا احتسبت الأم فقط فسوف يكون شركاء مع من؟ مع الإخوة لأم، لأن أباهم رضوا أن يجعلوه حمارا لأجل الدنيا، فما دام رضوا إذا لا تعتبروه. هذه القصة يا أخوان يعني غير صحيحة، ولا أظن عمر رضي الله تعالى عنه يعني يسمح لهم أن يعتبروا أباهم حمارا، فلو قالوا هب أن أبانا حمارا فيقول إن أولاد الحمار ماذا يكونون؟ يكونون مثل أبيهم، إذا ليس لكم شيء إطلاقا، لأن الميراث إنما هو لبني آدم، أما الحيوانات ما تورث. على كل حال الذي يعنينا أن هناك قولا يقول إن الإخوة الأشقة يجعلون مع الإخوة لمن؟ لأم، يجعلون مع الإخوة لأم وتسمى المشركة. أنا أقول إنها تسمى المشركة في أي حال؟ في حال إذا اشتركوا. أما إذا أخذنا على قسمة المؤلف قال ويسقط الإخوة الأبوين، فليس هناك تشريك، لكن المؤلف يعني أفادنا التسمية هذه على القول الذي ذكرت لك، على قول يجعل الإخوة الأبوين مثل الإخوة لأم، لكن نقول الأمر ليس كذلك. فالميراث كما قسم المؤلف، الميراث سوف يعطى الإخوة لأم يعطى منه الثلث، والإخوة الأبوين عصبة، وما دامت استغرقت الفروض التركة هل لهم شيء؟ ليس لهم شيء. وكونهم أقوى من الإخوة لأم نقول المسألة به قضية عقل وقياس، القضية قضية أدلة ونصوص، وقد دلت الأدلة على أن العاصب يسقط إذا انتهت التركة، إذا ليس لهم شيء. فعليه نقول إذا اجتمع من ذكر المؤلف فإننا نورث الإخوة لأم والإخوة الأشقة، ما حكمهم؟ ليس لهم شيء. لماذا؟ لأنهم عصبة وقد استغرقت الفروض التركة فليس لهم شيء. طيب انتبه لكلام المؤلف، قال ولو كان مكانهم أخوات، مكان من؟ الإخوة الأشقة، قال لكان لهن الثلث، لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ. ركز جيدا، لو كان مكانهم أخوات، أعطنا المسألة يا يحيى، اجعل مكان الإخوة أخوات، عن زوج وأم وإخوة لأم وأخوات، ثنتان فأكثر، اقسم، نقول للأم، للأم السدس، وللزوج النصف، والإخوة لأم كم الإخوة الأم؟ الثلث. والأخوات الشقيقات لهن الثلثان. طيب الآن كان الأنصبة الآن خرجت عن عن عن الواحد، يعني خرجت عن الكسرة الصحيح، نصف وسدس وثلث وثلثان خرجت ولا لا؟ فالمؤلف يقول إنها تعول إلى عشرة. توضيح هذا كالآتي: لما كانت المسألة في القسمة السابقة سوف نعتبرها من ستة. كيف ستة؟ رقم هكذا، يعني قلنا المسألة من ستة من باب التوضيح، ستة آلاف، ستة مثلا ملايين لا يعنينا، بس ستة من باب التوضيح. اقسمها من ستة للزوج النصف كم؟ ثلاثة. للأم السدس كم؟ واحد، أربعة أصبحت. للإخوة من الأم الثلثان كم؟ اثنين. أربعة واثنين ستة، تمت القسمة. وقلنا الإخوة الأشقة ليس لهم شيء. لو كان معهم أختان فالقسمة كما تبين سوف يكون للأختين الثلثان. طيب المسألة من ستة قلنا قبل قليل، أعطينا الزوج ثلاثة، وأعطينا الأم واحد، وأعطينا الأخوات من الأم كم؟ اثنين، فصار ستة. الأخوات الثلثان، ثلثان من ستة كم؟ أربعة. أربعة إلى ستة عشرة. فإذن سوف نضطر الآن أن نقول أن المسألة سوف تكون من عشرة وتسمى أم الفروخ. كم فرخا فرخت؟ ها؟ لا، أربعة، هي ستة ووصلت إلى عشرة، إذن فروخها أربعة، فهي الآن تسمى أم الفروخ. لماذا تسمى أم الفروخ؟ لأنها زادت بمقدار أربعة، ستة وأربعة عشرة. إذن سوف يأخذ الزوج ثلاثة، لكن ثلاثة من كم؟ من عشرة. سوف تأخذ الأم كم؟ واحد، السدس واحد، واحد من كم؟ من عشرة، وهكذا البقية. إذن تلاحظ أن المسألة كما قال المؤلف إنها تعول، وسوف يأتينا إن شاء الله في باب مستقل يأتينا باب العول، وأن العول هي طريقة لأن نعطي الجميع لكن ننقص منهم نقصا بالعدل، ما نفضل أحدا على أحد، نعطيهم جميعا لكن ننقصهم نقصا لا يظلم أحد أحدا، سيأتي إن شاء الله. إذا ننتهي من المسألة هذه وهي مسألة أم الفروخ كما عرفت، وانتهينا قبلها بمسألة المشركة وعرفنا سبب التسمية. المؤلف ختم هذا الباب بمسألة نادرة، لكن اعرفها لأن النادر قد يقع. المسألة هذه تتعلق بالخنثى. من الخنثى؟ الخنثى ليس بذكر ولا أنثى، هذا هو الخنثى، بمعنى فيه علامات الأنوث الأنوثة وعلامات الذكورة. أما إذا كان فيه تبين فيه علامات هذا وهذا، لكن فيه تبين كما سوف يتبين في كلام المؤلف، فهذا لا يسمى خنثى مشكلا، وسوف يعطى حكم الذي تبين من حاله. ننظر ماذا قال المؤلف. قال: وإذا كان، قال: وإذا كان الولد خنثى، قال: اعتبر ببوله. إذا كان الولد، ولد من؟ ولد الميت. قال: فإن بال من ذكره ظهر فهو رجل. إذا أجرينا اختبارا لحاله وثبت عندنا أنه يبول من ذكره، فإذا سوف نعامل معاملة الذكر الرجل. قال: وإن بال من فرجه فهو امرأة. فجعل المؤلف البول جعله علامة للتمييز، هذا واضح. الإشكال أينه؟ قال فإن بال بينهما، وفي بعض النسخ منهما، إذا بال بينهما واستويا فهو مشكل. انتبه لهذا الضابط، يعني يبول من ذكره ومن فرجه واستويا. استويا كيف استويا؟ استويا في كمية البول الذي يخرج، استويا في أسبقية الخروج. فإذا استويا فإن الحكم مشكل. قال فهو مشكل، ماذا نفعل؟ قال له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. سوف نحتاط، فنقول لو جعلناه ذكرا لأخذ مثلا اثنين، فسوف نعطيه نصف ميراث الذكر، كم؟ واحد، ونصف ميراث الأنثى، نصف الواحد واحد، فكم سيأخذ؟ واحد ونصف، واحد باعتبار ذكورته ونصف الواحد باعتبار أنوثته. قال وكذلك الحكم في ديته وجرحه أو جرحه وغيرهما. إذن هذه أحكامه، هذا الحكم الذي يجعل المسألة التنصيف أجره أيضا في الدية. لو أن إنسان اعتدى على خنثى وقلنا إن الدية مثلا 100,000، أنت تعرف أن دية الأنثى دية المرأة على النصف، فماذا نقول؟ نقول أعطنا النصف دية ذكر، كم؟ 50,000، ونصف دية أنثى 25. إذن دية الخنثى أصبحت كم؟ 75. كذلك في جرحه، لو جرح فإنه يعطى نصف جرح الذكر ونصف جرح الأنثى ويأخذ المجموع. قال ولا ينكح بحال. معلوم هذا، على من سوف نزوجه؟ على ذكر أو على أنثى؟ مشكل أمره، فإنه سوف يمنع. هذا الكلام يا أخوان يعني في زمن سبق، الآن الطب تقدم، فبإمكان هؤلاء أن يستعينوا بالطب. وعلامات الذكور والأنوثة ليست خاصة في التبول، في أشياء كثيرة. فعلى كل حال إعمال الطب هنا يعني متعين، على كل لا يعنينا كثيرا هذا. وننتهي الآن من هذا الباب الذي هو باب العصبة، وعرفنا من خلاله أن العصبة كم نوعا. العصبة عصبة بالنفس وعصبة بالغير. طيب نحن مر معنا عصبة في باب سابق، أتذكرهن؟ الأخوات مع البنات كيف ميراثهم؟ أخت مع بنت، هلك إنسان عن بنته وأخته، كم تعطي البنت؟ النصف. وكم تعطي الأخت؟ الباقي تعصيبا. إذن أضف هذا على هذا الباب وهو موجود مرة معنا، ارجع للفصل الذي قبل باب الحج. والفصل الذي قبله أيضا، الفصل الذي قبل باب الحج، وجدت الكلام والأخوات من الأبوين كالبنات كلكم وجدتموها، إلى قول والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل. لقيته؟ طيب اكتب هذا السطر في آخر الباب الذي انهيناه الآن. قال ولا ينكح بحال، اكتب يضاف ما سبق، يضاف ما سبق بين قوسين، الأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل. الأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل. وهذا هو القسم الثالث، وهذا هو القسم الثالث من أقسام العصبة، ويسمى عصبة ويسمى عصبة مع الغير، ويسمى عصبة مع الغير، وبه تتم أقسام العصبة ثلاثة. طيب انتهينا، اكتب أمثلة لدرس غد إن شاء الله. هلك هالك عن، هلك هالك عن، عن عمه، عن عمه وابن عمته، وابن عمته وابن أخيه، وابن أخيه. مسألة ثانية، هلك هالك عن زوج، عن زوج وعن جدة، وعن جدة وعن ثلاث أخوات لأم، ثلاث أخوات لأم وعن أخ شقيق، وعن أخ شقيق. طيب مسألة ثالثة، هلك هالك عن ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن وعن أخت لأب، وعن أخت لأب. مسألة ثالثة، هلك هالك عن ابن أخيه الشقيق، عن ابن أخيه الشقيق وعن ابن أخيه لأب، وعن ابن أخيه لأب وعن ابن أخيه لأم، وعن ابن أخيه لأم وعن أم، وعن أم. أي مسألة أخيرة، هلك هالك عن ابن أخ لأب، ابن أخ لأب وعن ابن عم شقيق، وعن ابن عم شقيق وعن بنت ابن، وعن بنت ابن. كم العدد؟ كم المسائل؟ خمس مسائل. هذه إن شاء الله درس الغد. بارك الله في الجميع.